الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تماما 50 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة 33، يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الحق ليس بمحجوب، وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه. إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه، ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصرا، وكل حاصر بشيء فهو له قاهر، وهو القاهر فوق عباده. نبدأ أولا بشرح موجز مبسط لهذه الحكمة، معناها المختصر السريع، ثم ندخل بعد ذلك في التحليل والشرح. قد يقول بعض الناس نظرا إلى أننا نؤمن بالله عز وجل ولا نراه، قد يقول بعض الناس بناء على ذلك إن الله عز وجل محجوب عنا، قد يستعمل هذه العبارة. هذا التعبير خطأ، بل إذا عرف الإنسان معناه كان مزلقا إلى الكفر. لا يجوز أن نقول إننا لا نرى الله عز وجل لأنه محجوب عنا، لأن هذا الكلام لو كان صحيحا لكان معنى ذلك أن هنالك شيئا يحجب الله سبحانه وتعالى عن أبصارنا، وهذا الشيء لابد أن يكون عندئذ ساترا، أي يستر الله سبحانه وتعالى عن أبصارنا وعن رؤيتنا تماما، كما لو كان وراء هذا الجدار أناس أو زوجا من الناس، نقول هؤلاء الناس هناك محجوبون عنا بحجاب. ما هو هذا الحجاب؟ هو هذا الجدار، هذا الجدار ساترا لهم عنا. الإنسان يمكن أن نقول عنه هذا الكلام، لأن هؤلاء الناس موجودون في مكان ما هنالك وراء الجدار، وجودهم محصور هناك، ولذلك فالجدار يكون ساترا له. لو قلنا إن الله محجوب عنا نفس العبارة، لكان معنى ذلك أن هنالك حجابا يستر الله عز وجل عنا مثل هذا الجدار، يستره عز وجل عنا. وإذا كان كذلك فمعنى هذا أن الله موجود في جهة معينة وليس موجودا في غيرها، ولذلك كان هذا الحجاب سافرا له. وهذا والعياذ بالله كذب، لأن كل سافر لشيء لابد أن يكون حاصرا له. هذا البناء يسترنا عن من يسيرون في الشارع لا يروننا، إذا هذا البناء يحصرنا، وإذا قلنا إن الله عز وجل محجوب عنا معنى ذلك أن هنالك حجاب أي ساتر يستر الله عز وجل عن أبصارنا. إذن هذا الساتر قد حصر الله عز وجل في مكان معين، ولذلك أصبح هذا الشيء ساترا له وأصبح حجابا له عنا، وهذا والعياذ بالله كفر. وهذا يوصلنا إلى ما كنا قد قلناه في الدرس الماضي أو الذي قبله، لا يجوز أن ننسب الله إلى مكان معين، لا يجوز أن نعتقد أو أن نقول كلاما ينبئ عن أن الله يتحيز في مكان أو يحبه زمان، لا يجوز هذا أبدا. كيف؟ والله عز وجل هو الذي خلق المكان، كان موجودا قبل المكان وكان موجودا قبل الزمان. إن قلت الرحمن على العرش استوى فالله هو الذي خلق العرش، وقد مر عهد لم يكن العرش موجودا، كان الله وليس معه شيء، حديث ثابت في صحيح البخاري. طيب ليس معه شيء، لا يوجد مكان اطلاقا، اذا الله عز وجل ليس بحاجة الى مكان يحبه. ولا يجوز لنا ان نتخيل ما نتصوره في حق انفسنا من ان الانسان يكون موجودا عادة في مكان، يكون جالسا فيه، يكون له هيئة في جلوسه. الكيف عن الله عز وجل منقطع، لا ينسب الى الله كيف. وبتعبير اخر كما قال العلماء كما قال السلف، صفات الله لا توصف اي لا تكيف، لا تكيف. نقول الرحمن على العرش استوى كما قال دون كيف، نقول وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله دون كيف، وهو معكم أينما كنتم دون كيف، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد دون كيف. ذلك لأن الله يقول عن ذاته العلية ليس كمثله شيء. وإذا نسبت إلى الله كيفية ما فقد شبهته بمخلوق من مخلوقاته، شئت أم أبيت. والله عز وجل يحذرك من هذا، يقول ليس كمثله شيء، ويقول ولم يكن له كفوا أحد. نعم، وهذا الكلام سبق أن أوضحناه. الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله يلفت نظرنا إلى أمر يدخل في لب العقيدة ويدخل في لب الإحسان. فأولا يحرر الجانب الاعتقادي فيه ثم نصل إلى جانب الإحسان. لو قال قائلا لصاحبه نحن لا نرى الله عز وجل، ليت أننا نرى الله، إذا رد عليه صاحبه قائلا الله محجوب عنا، هل هذا الكلام صحيح؟ غلط. ربما ساقه الجهل إلى هذا الكلام، لا نكفر، لكن نحذر من أن يعيد فيقول هذا الكلام. نقول له هذه العبارة خطأ، قولك الله محجوب عنا يعني أن الله موجود في مكان، وأن بينك وبين هذا المكان ساتر، وعند رجل حين بينك وبين أن ترى الله عز وجل، لأن الله ليس عندك وإنما هو في مكان ما آخر، وبينك وبينه ستر أي حجاب، ولذلك يقول هذا الإنسان الله محجوب عنه. لا، الله لا يحجبه شيء، هو الخالق لكل شيء، والذي يحجب الشيء لا بد أن يكون ساترا له، وما يستر الشيء يكون حاصرا له. واذا كان حاصرا له فهذا نوع من القهر بينما يقول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده. ثبت لله عز وجل وصف القهر وثبتت له صفة فوقية، الفوقية التي تبرأ من الجهة، الفوقية بدون جهة، لأنك إذا فسرتها بجهة فقد قيدتها. والله عز وجل يتصف بما وصف به ذاته العلية من الفوقية بما تكييف إطلاقا. إذن لماذا لا نرى ما دام الله ليس محجوبا عنا؟ يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: وانما المحجوب انت عن النظر اي اليه. هذا تصحيح لهذا الخطا، المحجوب انت وليس المحجوب الله عز وجل. انا محجوب. هنا ندخل الى رتبه الاحسان. الآن انتهينا من بيان الناحية العقيدية التي يجب أن نعلمها. الآن تجاوزناها إلى معنى من معاني الإحسان. نعم. المحجوب أنت. ما الذي حجبني عن الله؟ الذي حجبني عن الله عز وجل شهواتي. الذي حجبني عن الله عز وجل أمراضي النفسية كما قال السلف، الأمراض النفسية أو القلبية التي أعبر عنها بيان الله عز وجل بباطن الاسم، باطن الاسم، حب الدنيا، حب الجاه، حب الزعامة، العجب، الكبر، الحسد، الضغائن، هذه وأمثالها تسمى أمراضا، وهي أمراض فتاكة أخطر من الأمراض التي تتوضع كما يقول الأطباء في الجسم. المرض الذي يتوضع في الجسم ماذا يصنع؟ غاية ما هنالك أنه يسرع بالجسم إلى أن يدفن في التراب، والجسم بطبيعة الحال سيدفن في التراب إن عاجلا أو آجلا. لكن المرض الذي يتوضع في النفس وفي القلب يحول بين صاحبه وبين الوصول إلى السعادة الأبدية. وإذا استشرى المرض النفسي ثم استشرى حجب صاحبه عن الله حجابا مطلقا، أي زجه في الكفر والعياذ بالله. فالأمراض القلبية النفسية أخطر بكثير من الأمراض الجسمية. الإنسان عندما يكون محجوبا عن الله، والله سبحانه وتعالى ليس ثمة ستر يحجبه أبدا، ولكن عندما نكون نحن المحجوبين عن الله، ما الذي يحجبنا نحن عنه؟ شهواتنا، أهواؤنا، هذه الأمراض التي حدثتكم عنها. هذه الأمراض ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ تتكاثر على القلب، ثم تتكاثر فتنسج ما سماه الله الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران يعني عبارة عن نعم، كما نقول مثل كمخة، يعني تكون على معدن من المعادن أو على شيء. نعم. يتكاثف ثم يتكاثف إلى أن تختلق الفطرة الإيمانية تحت ضغط هذا الران أي هذه الأمراض. هذه الفطرة الإيمانية كانت تبصرك بالله، ليلة هذه الأمراض تذكرك بالله، تريك الله لا بعين بصرك، البصر يثمر، ولكن بعين بصيرتك أي بفطرتك التي تعيدك إلى عهد ألست بربكم وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه حقيقة يذكرنا الله عز وجل بها. فأنا لولا شهواتي رغباتي هذه الأمراض المتوضعة التي تكاثفت على قلبي ومشاعري لابد أن أعيش مع الفطرة القديمة القديمة الجديدة. هي فطرة قديمة جديدة لأنها تبث في رائحة الماضي وتذكرني بالله عز وجل بل تريني سلطان الله سبحانه وتعالى وتجعلني أعود إلى خطاب الله لروحي إذ خاطبني الله عز وجل قائلا ألست بربكم؟ قالوا بلى. نعم قلنا أنا ذاك بلى. فإذا تحرر الإنسان من شهواته من أمراضه زودها بالإكثار من ذكر الله، زودها بالإكثار من مراقبة الله، زودها بالفكر، نظر إلى قيمة هذه الدنيا الفانية التي لا قيمة لها إطلاقا، هذه الأمراض تزول ثم تزول وتضمحل. فإذا زادت ارتقى إلى درجة الإحسان. وعندئذ إذا عبد الله إذا وقف يقول في صلاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين تغيب الدنيا عن ناظره ويخاطب الله يعبده كما قال رسول الله كأنه يراه. وما قال تراه لأنه لو قال تعبد الله وأنت تراه لظننت أنك تراه بعينك. لا الله لا يرى في هذه الدنيا بالعين. لذلك قال أن تعبد الله كأنك تراه أي كأنه أمامك تراه بعينك. لماذا؟ لأنك تراه ببصيرتك. فعندما يغيب قلبك شعورا بأن الله أمامك يسمع نجواك يسمع خطابك تقول قد رأيت الله ببصيرتك إذ انجابت الشهوات الأمراض هذه العوائق عن كيانك فكانت فطرتك هي الهادية إلى الله. وعندئذ تعبد الله وأنت تراه ببصيرتك وكأنك تراه بعينك. نعم تلك هي مرتبة الإحسان. لكننا محجوبون عن هذه المرتبة. بماذا؟ بشهواتنا أهوائنا. عندما ندخل بعد قليل إلى الصلاة ونخاطب الله رأسا تواجهنا ظل سحر من أفكارنا شهواتنا تجارتنا. نعم ما الذي تم بتجارتي بالأمس؟ المشروع الذي بدأته ترى ما مصيره؟ نعم فلان الذي خاصمته نعم ترى ما موقفه مني؟ كيف أتغلب عليه؟ كيف أفعل؟ فلان الذي شتمني أساء إليه كيف أنتقم منه؟ أنا أصلي أخاطب الله عز وجل أقول إياك نعبد وإياك نستعين وهذا الخاطر هو الذي يزول في كياني. فأنا محجوبا في هذه الحالة عن الله أم لا؟ محجوب. الله يراني. نعم هو ليس محجوبا، أنا المحجوب بهذا السبب بهذا السبب. نعم إذا ما الحل؟ الحل الذي يلفت نظرنا إليه ابن عطاء الله أن نتجه إلى هذا الذي سماه الله باطن الاسم، هذه الأمراض النفسية التي تتوضع في الكيان نذيبها ننهيها نقضي عليها بالعلاج الذي وصفه لنا الله عز وجل. ما هو العلاج؟ الإكثار من ذكر الله. ألم يقل الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ كان القلب ينصرف الى مشاغل الدنيا هوايا، ما الذي سيحصل؟ مالي كيف اجمعه؟ تجارتي كيف؟ وظيفتي هذه كيف اثبتها؟ كيف ارعاها؟ علاقاتي الى اخره. قلق من اجل الدنيا. اذا اكثرت من ذكر الله اطمأن القلب. لماذا؟ لانه ينصرف الى الله. اذا انصرف الى الله سلما تدع الامور لله سبحانه وتعالى. نعم. مراقبة الله، الاكثار من ذكر الله عز وجل، كل ذلك يجعل وجلك وخوفك يتجه الى الله، الى العقبة، وتنحصر مخاوفك من دار الدنيا. نعم. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى نعم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لاحظوا الذكر كيف له أثران وكأنهما مختلفان أو متناقضان. الذكر يورث طمأنينة القلب تجاه الدنيا، لا تشغلك الدنيا وأهواك، تسلم الأمر بالله. والذكر يرزق القلق والخوف لكن تجاه العقبة، تجاه موقفك غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. الإكثار من مراقبة الله، الابتعاد عن المعاصي، معاصي كلها. نعم. سواء في المعاملة في السوق، سواء في البيت، سواء في الأسرة، في العلاقات ما بين الأصدقاء، في كل الأحوال والتقلبات. هذا هو العلاج الذي يخلص الإنسان من أمراضه الباطنية التي سماها الله عز وجل باطن الإثم. فإذا حول بينك وبين هذه الأمراض، إذا شفيت منها، زال هذا الحجاب الذي كان يحجبك عن الله، لا الذي كان يحجب الله عنك، الذي كان يحجبك عن الله، وانعتقت من أسر نفسك وسلطان شهواتك وأهوائك، وإذا بك قريب دائما من الله، وإذا بك تستأنس دائما بالله. نعم. ولذلك كان الواصلون يقولون: وما عذابي إلا حجابي، وما نعيمي إلا وصالي. ما عذابي إلا حجابي، هذا الذي أنا أتحدث عنه الآن. أي عندما تجد نفسك تصلي والدنيا بينك وبين الله، تقف تقرأ القرآن وتأتيك زلل المشاغل الدنيوية تحجبك عن مخاطبة الله الباري يجيب من خلال قراءتك القرآن. هذا عذاب، عذاب شديد هذا الوضع. يعني يحب الإنسان أن يخاطب الله وهو يشعر أنه يخاطبه، كما قال رسول الله: فأنه يراه. لكنه لا يصل إلى هذه الدرجة، هذا عذاب للمؤمن بالله عز وجل. صح كما قال: وما عذابي إلا حجابي، وما معيني إلا وصالي. ما الوصال؟ ارتفاع الحجاب. كيف يكون ارتفاع الحجاب؟ أن تزول هذه الأمراض المستشرية من كيانك كله. نعم. هذا هو المهم. هذا الشيء كثيرون هم الذين يتيهون عنه ولا يقفون أمامه. وهذا أيضا من آثار الأمراض القلبية أو ما سماه الله عز وجل باطن الإثم. صور الأعمال لا قيمة لها. يقول ابن عطاء الله في حكمة أخرى: الأعمال صور قائمة، وروحها يريد سر الإخلاص فيها، والإخلاص لا يوجد ولا يصح العمل إلا إذا ارتفع الحجاب من نفسك عن الله عز وجل، أي إلا إذا زال الكبر، زال العجب، زال العناد، زالت العصبية، زالت محبة الشهوات، الرئاسة، الحسد، الضغائن، حب المال. هذا كله إذا زال، إذا لم يزل فالمشكلة تزل قائمة. لا الحديث عن الإسلام يجدي، لا العبادات تجدي إذا لم تتحقق هذه الناحية التي نبهنا إليها رسول الله في حديث سيدنا عمر وينبهنا إليها ابن عطاء الله رحمه الله في حكمه. أذكر وهذا مشهد من المشاهد الكثيرة التي مرت من ذلك، كنا في مجلس ما بين المغرب والعشاء أو كنا جلسنا قبل المغرب نتذاكر أمور المسلمين ونتذاكر ما ينبغي أن نفعل من أجل إحياء الإسلام ومن أجل إعادة قوة الإسلام وبناء المجتمع الإسلامي، وكل يدلي برأيه وكل يتحدث. أذن المغرب لم يلتفت أحد إلى الأذان واستمر الحديث، واستمر الحديث وتطاول. وقت المغرب ضيق وميقات الصلاة ما بين المغرب والعشاء ميقات ضيق جدا، يتكلمون عن الإسلام ويتكلمون عن الفئة الفلانية والفئة الفلانية دون أن يتنبهوا إلى أن الإسلام الذي يتكلمون عنه يطالبهم بأن يقوموا فيقطعوا حديثهم ويقوموا إلى الصلاة. أحدهم قال يا جماعة إذا أنتم تتكلمون الإسلام، الإسلام يقتضي أن تلهوا هذا الحديث وتقوموا إلى الصلاة. قمنا إلى الصلاة. أنا أعلم أننا في أثناء الصلاة كان الذي يخطر في بال كل منا هو نفس الموضوع. نعم هذا يفكر أن الحل المشكلة تكون كذا وكذا. الآخر قال في نفسي أنا بعد الصلاة راح أحكي راح أقترح اقتراح كذا وكذا. نعم الثالث يمكن أن يخطر باله فلما وغيره وكذا مشكلة وألوان، وكل الحديث في إطار الإسلام. لاحظوا هذه الظاهرة، ما تحليلها؟ تحليلها أننا نتحرك حركات إسلامية دون أن تكون هذه الحركات حية نابضة بالروح، وهذه الروح لا تنبض في العمل الإسلامي إلا إذا ارتفع الحجاب، وهذا الحجاب موجود في داخل نفوسنا. نعم حجابي هذا الذي أقوله لكم. وإذا لم يتحقق هذا المعنى، أي لم أعالج هذه الأمراض من كياني ولم أعالجها باستمرار وبمنهاج القليل وجهاد دائم، فلن أبلغ الرتبة التي دفعنا إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم عندنا قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم وأعيد فأقول لكم إذا ارتفع الحجاب ما الذي يحصل؟ الفطرة الإيمانية موجودة، والفطرة الإيمانية غذيت بالعلم، غذيت بخطاب الله، غذيت بمناجاة الله عز وجل لنا من خلال كتابه. إذا الفطرة ازدهرت وقويت، هذه الفطرة تعيدك إلى عهدي ألست بربكم، فإذا بك أنت ترى الله ولكن بعين فطرتك بعين بصيرتك. بعض الناس يناقشون قد يكونون جهالا لكن أيضا فيهم متجاهلون، لكننا نحسن الظن ونقول هم جهال لذلك يناقشون. يقولون القرآن يقول وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذا حوار، معنى ذلك أن الله خاطب كل واحد منا وأننا أجبنا. طيب لماذا لا نتذكر هذا الخطاب؟ أنا أحاول أحاول أحاول أن أتذكر، لا أتذكر شيء من هذا أبدا. نعم هذا الكلام يقال. ما الجواب العلمي الآن؟ لا أتحدث عن الدين، ما الجواب العلمي عن هذا الكلام؟ أنا عندما أريد أن أتذكر خطابا خاطبني به زيد من الناس منذ طفولتي قبل 60 عاما مثلا، عندما أحاول أن أتذكر. كيف أتذكر علميا؟ كيف تتم تذكر؟ كنت قد سمعت كلامه قبل الصماخية، ثم إن أذني أرسل صوته هذا إلى مخيلتي، فثبت صوته في مخزن مخيلتي، أو في تلك الجلسة نظرت إليه بعيني فثبتت صورته في عيني، فأرسلت هذه العين هذه الصورة إلى مخيلتي، فاستقرت الصورة شكلا واستقر الصوت سمعا في مخيلتي. بعد 50 سنة أو 60 سنة كيف يتم التذكر؟ أستعيد في خزانة مخيلتي هذه الصورة تماما، مثل واحد يفتح الدرج ويخرج صور قديمة يعود فيتذكرها. واضح؟ إذا وسيلة تذكرك في عالم الأجسام اليوم ما هي؟ الحواس: عين رأت، أذن سمعت، أنف شمت، تتذكر الرائحة العذقة آنذاك، نعم، جسد لمس، وهكذا. عندما كنا في عالم الذر آنذاك، هل كانت لنا أعين جسدية؟ هل كانت لنا قبلة صماخ؟ هل كان لنا جسد؟ نعم يحفظ، ما كان لنا شيء من هذا. إذا النوافذ التي ترسل هذه الآثار إلى المخيلة ليست موجودة آنذاك، إنما خاطب الله الأرواح مباشرة، لم يخاطبها بواسطة قبل صماخية أبدا بشكل ما أشكال. فأنت الآن تحاول أن تتذكر، يعني ماذا تصنع؟ تلتجئ إلى أذنك لتذكرك، والأذن لا تذكر، ما كانت الأذن موجودة. تلجأ إلى عينك لتذكرك، لا، العين ما كانت موجودة، لم تنجدك بشكل من الأشكال. فالخطأ من هذا الذي يسأل هذا السؤال، يقول أنا أحاول أن أتذكر، يعني أرجع إلى مخيلتي، لا أستطيع، يعني مخيلتك كلها ملاني صور من جاي؟ من الحواس، من العين، من الأذن، من اللمس، من الشم، من الذوق، من هذه. والإنسان آنذاك كان روحا ولم تكن هنالك هذه الأجساد، فخطاب الله كان للروح فقط. نعم. لا، إذن لا تنتظر أن تتذكر كما تتذكر صوتا سمعته قبل 20 سنة، يعني بواسطة الأذن، لا تتذكر أن ترى، أن تتخيل صورة كصورة قد رأيتها قبل 30 أو 40 أو 50 عاما. نعم، هذا قياس خاطئ. نعم، ولكن طيب، إذا كيف يكون التذكر؟ عندما تتخلص من رعوناتك، من شهواتك، تشعر بأنك مع الله، تشعر بأنس شديد بالله عز وجل، تشعر بطرب، هذا الطرب هو الذي يذكرك بذلك العالم. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن ندركها. بل إن من العلماء من يقول: ما هو سر النشوة التي تطوف بذهن الإنسان من جراء ما يسمى الطرب؟ الطرب الروحاني، أقول لا الطرب المزيف الكاذب الذي تسرب إليه مما تعلمون، لا، هذا الطرب الذي يجعل الروح الإنسانية تنتشي. ما الفلاسفة، العلماء، علماء النفس حاروا في مصدر الطرب، من أين يأتي؟ من أين يأتي؟ هذا الطرب الروحاني هو عبارة عن يقظة الروح وتذكرها لذلك العهد القديم، يوم خاطب الله تلك الأرواح فقال لها: ألست بربكم؟ قالوا بلى. نعم، هذا الخطاب ترك بصمات، ترك آثار، ترك مشاعر خفيت واستقرت في عمق عمق عمق الروح الإنسانية. اللغة لا تستطيع أن تعبر عنها، لغة لسان، الإنسان لا يستطيع أن يتصورها. فإذا طربت، إن كان الإنسان طرب، إن طابته حالة نشوة طرب، ريحي مرة أخرى أقول لكم، لا الطرب الكاذب الذي خلق الطرب الروحي والحقيقي، لا، لا تحدث عن هذا، هذا شيء منحط، هذا شيء نعم يخنق الإنسانية خنقا. هذا لا تأويل له إلا أن الروح تنتشي لأنها تعود بالذكرى إلى عهد قصي قديم، هي عهد خطاب الله عز وجل لهذه الأرواح، ألست بربكم. وهذا الطرب يعني لا يشترط أن يأتي من صوت جميل وأنغام شجية. إذا كنت جالسا في بستان وأنت تنظر، أو طافت بك نسمة من هواء عذب، رأيت شيئا، رأيت، سمعت، وإذا بحالة انتابت روحك الداخلية، ملأت كيانك نشوة لا تعلم من أين جاءت، هذه النشوة مبعثها ذلك العذب. نعم، والإنسان تمر به هذه الحياة ثم يتجاوزها. فإذا ما تحرر الإنسان من رهوناته، تحرر الإنسان من أمراضه القلبية والنفسية، نعم، وظهرت الفطرة الإيمانية بعيدة عن هذه المشوشات كلها، فإن هذا الإنسان يعيش سعادة غامرة ما مثلها، حياته كلها تكون في هذه النشوة، كلها في كل ساعاته يتقلب في هذه النشوة إلى الممات. ولذلك قال أولئك الواصلون: فما عذابي إلا حجابي، وما نعيمي إلا وصالي. أي أن هذا الإنسان، نحن المحجوبون بشهواتنا وأهوائنا ورعوناتنا وملاذنا، أشبه ما نكون بسجين. هذا السجين تتشهى نفسه الانطلاقة، يتخيل التحرر من هذا كله، النعيم الذي هو بعيد عنه، لكن السجن حجبه عن ذلك. وعندما يتخلص الإنسان من هذا السجن النفسي الداخلي من باطن الاسم، يدرك هذه الحقيقة إدراكا كبيرا. وهذا معنى قول إبراهيم بن أدهم رحمه الله يوم قال، وكان جالسا مع بعض من صحبه على طرف من أطراف دجلة، قال: نحن في حالة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. كثيرون هم الذين وقفوا على هذا الكلام وتعجبوا منه، وربما لم يقبلوه، لو كلام سليم ودقيق أيضا. ماذا يعني إبراهيم ندم؟ يعني بهذه الحالة النشوة التي تعتريه ولا تنفك عنه. ما هي لحظة من اللحظات؟ هو دائما يتقلب في هذه النشوة، شيء رائع. طيب الملوك عندما يجمعون المال يقاتلون الدول الأخرى من أجل ماذا؟ من أجل أن يصلوا إلى هذه النشوة. يعني الذين يبنون القصور الباذخة ويحسن هذه القصور بالأساس الفاخر ويملؤونها بالجواري والحسان فترات، يعني ماذا يبتغون؟ يبتغون الوصول إلى هذه النشوة. نعم، طيب واقع أن هؤلاء لم يصلوا إليها. عادة الإنسان أنه يتخيل ثم يتعب نفسه ويلحق الخيال فلا يجده، يتخيل يتعب نفسه يلحق الخيال فلا يجده. الخيال أشبه بسراب، والإنسان عندما يمشي وراء السراب يراه يلتمع، كل ما يعني صار بضع كيلومترات يجد الكهرباء بعد عنه، لكنه يظل يراه، يظل يراه، فالأمل لا ينقطع. فهذا الإنسان مسكين يتعب يتعب، ينفق عمره كله ولا يصل إلى هذه النشوة التي يحلم بها. يأتيه ملك الموت ويقول له انتهت قصة رحلتك في انفجاج الدنيا. نعم. أما هذا الإنسان الذي أزال هذا الحجاب مما بينه وبين الله، حجاب النفس الأهواء التي حدثتكم عنها، فهو يعيش مع هذه النشوة دون انقطاع. وأنا أقول لكم كل مؤمن مسلم يجاهد نفسه أن يتحرر من هذه النشوة، تأتيه لمعات من هذه النشوة، تأتيه، كل منكم فكر يجدها، تأتيه لمعات من هذه النشوة، يجد أن قلبه يرقص بين جوانبه فرحا بالله عز وجل، لكن بعد قليل تذهب هذه الحالة، تذهب هذه الحالة مرة أخرى. هذه إطلال من الروح إلى هذه الحقيقة، وذكرة من ذكرات الفطرة تنتعش بها، ثم تعود الأمران فتفعل فعلها وتفتك فتكها في الإنسان. لكن إذا تخلص الإنسان من أمراضه نهائيا عاش دائما مع الله سبحانه وتعالى. تلك هي حياة الأنبياء، وتلك هي حياة الواصلين من عباد الله، وهذا هو ما نقل ابن إبراهيم بن أدهم: نحن في حالة أو نعيم لو علم الملوك ما نحن فيه لقاتلون عليه بسوء فعلا، لحاولوا أن يصلوا، لكنهم لا يستطيعون أن يسلكوا هذا الطريق. تقول لهم نعم فتتحقق أمالكم إن أنتم حاربتم شهواتكم أهواءكم. لا لا لا، هم لا يحاربونها، لكننا نسأل الله أن يوفقنا لذلك. إذا أعود فأقرأ الحكمة التي فهمناها تماما عقائديا من ناحية الإحسان: الحق ليس بمحجوب، وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه، إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه، ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصل.